بسم الله الرحمن الرحيم. تناولنا في المحاضرة الإلكترونية الأولى الوفاء بقيمة الكمبيالة، وبينا أحكام الوفاء بالكمبيالة والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة، كما بينا أحكام السقوط والتقادم في الكمبيالة. وإن شاء الله في المحاضرة الثانية نتناول الورقة التجارية الثانية طبقا لما ورد في أحكام قانون التجارة، وهي السند لأمر. والسند لأمر هو محرر مكتوب أو مستند مكتوب وفقا لشكل معين حدده القانون، ويتضمن تعهد من شخص يسمى محرر السند بأن يدفع مبلغ من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص آخر أو لأمره. ويختلف السند لأمر عن الكمبيالة والشيك في وجود شخصين فقط في السند، هما كاتب السند والمستفيد منه، بعكس الوضع في الكمبيالة حيث يوجد في الكمبيالة 3 أطراف هما الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. والشروط الواجب توافرها لإنشاء السند لأمر هي الشروط الموضوعية المطلوبة في كافة التصرفات القانونية من تراضي ومحل وسبب، كما أن الشروط الشكلية حددها القانون بالكتابة، وأن يتضمن السند شرط الأمر أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، فضلا عن وجود تعهد غير معلق على شرط بالوفاء بمبلغ معين من النقود، ولا بد أن يوجد تاريخ الاستحقاق ومكان الوفاء بالسند واسم المستفيد أي الشخص الذي يجب الوفاء له أو لأمره. كما يتضمن السند تاريخ ومكان الإنشاء وتوقيع محرر السند أو الذي أصدر السند. أما فيما يتعلق بتداول السند لأمر فهو يتداول بالتظهير كما هو الشأن في الكمبيالة، حيث يجوز تظهيره تظهيرا ناقلا للملكية، كما يجوز أيضا تظهيره تظهير توكيلي أو على سبيل الرهن، ويخضع السند لأمر في إحكامه لذات الأحكام التي حددها القانون بالنسبة للكمبيالة عند تظهيرها. أما فيما يتعلق بضمانات الوفاء بالسند فالسند لأمر يخضع فيما يتعلق بالتظهير سواء ناقل للملكية أو تظهير توكيلي أو تأميني لذات الأحكام الخاصة بالتظهير الموجودة في الكمبيالة. وفيما يتعلق بضمانات الوفاء بالسند لأمر نجد أن السند لأمر يخضع في هذه المسألة للقواعد والأحكام الخاصة بالكمبيالة، وبالتالي فإن الضمانات الخاصة بالسند بالوفاء بالسند لأمر هي التضامن الصرفي والضمان الاحتياطي، ولكن مقابل الوفاء والقبول لا يصلحان كضمان في السند لأمر، لأن وجودهم يرتبط بوجود طرف ثالث وهو غير موجود في السند لأمر. أما فيما يتعلق بالوفاء بالسند لأمر فيخضع أيضا لذات الأحكام الواردة في الكمبيالة، وكذلك أيضا السقوط والتقادم يخضع فيها السند لأمر للأحكام الواردة في الكمبيالة. فالقانون قد أحال فيما يتعلق بأحكام السند لأمر إلى أحكام الكمبيالة، إلا فيما يتعارض مع طبيعة السند لأمر من وجود طرفين فقط، محرر السند والمستفيد من السند. وبالتالي يخضع السند لأمر لكافة أحكام الكمبيالة. أما فيما يتعلق بالورقة التجارية السادسة والأخيرة، وهي ذات أهمية كبيرة في الوقت الحالي، والتي تتمثل هذه الورقة التجارية في الشيكات التي يكثر الاستعمال بها في الحياة العملية. فالشيك يقوم حاليا بدور هام جدا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة لما يقدمه من تسهيلات وحماية يوفرها استخدام الشيك في التعامل. فالشيك يستخدم كأداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل، حيث يتضمن الشيك حقا معينا محدد المقدار ومستحق الأداء للساحب لدى المسحوب عليه، وبالتالي فهو يستخدم كأداة لتسوية الديون من خلال النقود التي يملك العميل التصرف فيها لدى البنوك. ولكن بالرغم من أهمية الشيك وازدياد استخدامه في الوقت الحالي، إلا أن هناك مخاطر تترتب على الوفاء بالشيك نتيجة لكثرة الشيكات التي تقدم للبنوك يوميا، وما يتطلبه ذلك من الوفاء بها على وجه السرعة. وبالتالي إذا أوفى البنك بالشيك لغير صاحب الحق فيه، يكون مسؤول في هذه الحالة عن الوفاء غير الصحيح. فالشيكات تستخدم حاليا كما هو معروف كوسيلة لاسترداد أو سحب الودائع النقدية لدى البنوك أو التصرف فيها، أو حتى في مبلغ الاعتمادات المالية التي تقدمها البنوك لعملائها. فالبنوك تقوم بتسليم العملاء دفاتر شيكات عند فتح الحسابات لديها، بعد بالتأكيد من قيامها باتخاذ احتياطات معينة حتى لا تقع هذه الدفاتر في يد شخص يمكن أن يستغلها ويقوم بصرف شيكات دون وجه حق. فالبنوك تضع هذه الدفاتر التجارية وتقوم بطباعتها وتوزيعها على العملاء عند طلبها. فبالرغم من الأهمية التي يمثلها الشيك في الوقت الحالي للمتعاملين به، إلا أن الشيك لم يكن منظم في السابق قبل صدور قانون التجارة الجديد، ولكن هذا القانون الجديد تضمن تنظيما شاملا لأحكام الشيك بما يتناسب مع أهميته. وبالتالي سوف نتناول أحكام الشيك بالتفصيل، سواء من حيث إصدار الشيك وكيفية تداول الشيك والضمان الاحتياطي في الشيك وأحكام الوفاء بالشيك والتقادم والجرائم الجنائية التي نص عليها القانون التجارة الجديد فيما يتعلق بإصدار الشيكات. فيما يتعلق بإصدار الشيك، نجد أن القانون التجارة الجديد لم يحدد تعريف محدد للشيك، ولذلك يمكن أن نعرف الشيك كما هو الشأن في بقية الأوراق التجارية بأنه مستند أو محرر مكتوب وفقا لأوضاع شكلية معينة حددها القانون، يتضمن أمرا صادرا من شخص معين يسمى الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع بمجرد الاطلاع مبلغا معينا من النقود لشخص معين يسمى المستفيد، أو لإذن هذا الشخص أو لحامله. وبالتالي الشيك كورقة تجارية يشترط أن تتوافر فيه أو يجب أن تتوافر فيه شروط معينة حددها القانون، بالإضافة إلى الشروط الموضوعية التي يتطلبها أو تتطلبها كافة التصرفات القانونية. فالشيك بالنسبة للشروط الموضوعية يجب أن يتوافر فيه الأهلية كاملة للساحب، فالقاصر وعديم الأهلية لا يجوز له التوقيع على الشيك وإلا كان توقيعه قابلا للبطلان. وإذا حصل التوقيع من جانب قاصر بلغ 18 من عمره وكان حاصلا على إذن من المحكمة بمباشرة التجارة، فيكون له الأهلية في إصدار الشيكات في حدود هذا الإذن. كما يجب أن يتوافر في الشيء إصدار الشيك أو في الشخص الساحب الذي يقوم بإصدار الشيك أن يتوافر الرضا الصحيح الخالي من العيوب كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال، وإلا كان الالتزام الساحب باطلا أو قابلا للإبطال طبقا للقواعد العامة. كما يجب أن يتوافر أيضا محل الالتزام محل والسبب، وأن يكون المحل موجود والسبب مشروع. ومحل الالتزام بالشيك وهو الالتزام بدفع مبلغ من النقود، وبالتالي يكون المحل ممكن وجوده وليس هناك أي مخالفة لقواعد النظام العام. كما أن سبب الالتزام بالشيك يجب أن يكون مشروعا، وبالتالي إذا كان سبب الشيك غير مشروع فبالتالي يكون الشيك باطلا في هذه الحالة. ولكن عدم المشروعية كسبب لسحب الشيك لا يؤثر كثيرا في حالة تظهير الشيك تظهيرا ناقلا للملكية إلى حامل حسن النية، حيث لا يجوز الدفع بعدم مشروعية السبب في مواجهة الحامل حسن النية الذي ينتقل إليه الشيك بالتظهير في هذه الحالة. أيضا يجب أن يتوافر لإصدار الشيك مقابل وفاء أو ما يعرف بالرصيد، فيجب لإصدار الشيك ضرورة وجود مقابل وفاء كافي لسداد قيمة الشيك لدى البنك المسحوب عليه، فهذا المقابل أو هذا المبلغ النقدي الموجود لدى البنك هو الذي يسمح للساحب بسحب الشيك. وهذا المقابل يجب أن تتوافر فيه شروط معينة، أن يكون مقابل الشيك أو مقابل الوفاء بالشيك موجود وقت تاريخ إصدار الشيك، وهذا عكس الكمبيالة، فالكمبيالة مقابل الوفاء يجب أن يكون موجود وقت استحقاق الكمبيالة، أما في الشيك يجب أن يوجد هذا المقابل وقت إصدار الشيك، ويقع على عاتق الساحب إثبات وجود المقابل في هذا التاريخ وهو تاريخ إصدار الشيك. كما يجب أن يكون هذا المقابل عبارة عن مبلغ من النقود للساحب لدى المسحوب عليه، فإذا كان هذا المقابل خلاف نقود فيعتبر المقابل غير موجود. كما يجب أن يكون هذا المقابل النقدي الموجود لدى البنك للساحب مستحق الأداء في تاريخ إصدار الشيك، بمعنى إذا كان مؤجل أو كان غير مستحق أو كان محل منازعة فيعتبر مقابل الوفاء غير موجود. كما يجب أن يكون مقابل الوفاء مساويا على الأقل لمبلغ الشيك، بمعنى إذا كان الشيك بمبلغ 1000 جنيه يجب أن يكون هذا المقابل على الأقل 1000 جنيه لدى المسحوب عليه وهو البنك. فإذا كان أقل من ذلك فإن الوفاء وإن كان جزئيا فيعتبر في حكم عدم الوفاء، وإن كان القانون قد أجاز للحامل قبول الوفاء الجزئي على أن يؤشر على المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع مع الحصول على مخالصة من الحامل في هذه الحالة الذي يستطيع عمل احتجاج بالنسبة للجزء الباقي الذي لم يدفع. كما يجب أن يكون هذا المقابل الموجود لدى المسحوب عليه قابلا للتصرف فيه بموجب شيكات، سواء بناء على اتفاق صريح مع المسحوب عليه بين الساحب والمسحوب عليه، أو اتفاق ضمني عندما يقبض البنك تسليم الساحب أو العميل دفترا للشيكات يحمل رقم الحساب لدى البنك. هذا المقابل النقدي الموجود للساحب لدى البنك المسحوب عليه يكون مملوك للحامل، حيث تنتقل ملكية هذا المقابل أو هذا المبلغ المقابل للشيك تنتقل الملكية مقابل الوفاء بناء على حكم القانون في المادة 499 الفقرة الأولى إلى حملة الشيك المتعاقبين. بمجرد إصدار الشيك تنتقل ملكية هذا المقابل إلى حامل الشيك في هذه الحالة. أيضا بالنسبة للشيكات تثار مسألة إن مدى إمكانية اعتماد الشيكات، فمن المعروف أن الشيك أداة وفاء وليست أداة ائتمان، وبالتالي لا يقدم الشيك للقبول كما هو الشأن في الكمبيالة، حيث تكلمنا في السابق عن إمكانية قيام الحامل بتقديم الكمبيالة للقبول، أي تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة. الشيك أداة وفاء ولذلك لا يقدم للقبول وإنما يقدم للوفاء، ولكن المشرع أجاز اعتماد الشيك، وهذا يعني أن الشيك يقدم إلى البنك ويقوم البنك بالتأشير على الشيك بوجود مقابل الوفاء لديه وليس قبول. البنك يؤشر على الشيك ويعتمد هذا الشيك باعتبار أن مقابل الوفاء موجود لديه، ومجرد التزام البنك بالتأشير بالاعتماد يقوم البنك بتجميد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه لحساب حامل الشيك خلال المدة المحددة لتقديم الشيك للوفاء، ويعتبر توقيع البنك على صدر الشيك بمثابة اعتماد له. فالمشرع يهدف من التأشير على الشيك من جانب البنك التأكيد على مسألة تطابق توقيع الساحب على الشيك مع النموذج المودع لدى البنك المسحوب عليه. فالمشرع يهدف من اعتماد الشيك إلى منع الادعاء بتزوير توقيع الساحب وعدم مطابقته لنموذج التوقيع المودع لدى البنك المسحوب عليه، ولكن لا يكون له أي أثر على وجود أو عدم وجود مقابل الوفاء، لأن هذا التأشير بالاعتماد ينصب فقط على التأكيد على مطابقة توقيع الساحب للنموذج المودع لدى المسحوب عليه. ولكن مجرد قيام البنك بالتأشير على الشيك بالاعتماد بيفيد بوجود مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه. أما فيما يتعلق بالشروط الشكلية التي حددها القانون، فالقانون تناول الشروط الشكلية الموجودة في الكمبيالة، والقانون عندما تكلم عن الكمبيالة بالتفصيل وشرح أحكامها نص على تطبيق أحكام الكمبيالة على السند لأمر كما رأينا من قبل، وأيضا تطبيق أحكام الكمبيالة على الشيك بما لا يتعارض مع طبيعة الشيك كأداة وفاء وليست أداة ائتمان. فيما يتعلق بالشروط الشكلية التي يجب توافرها في الشيك، أولا يجب أن يكون الشيك مكتوب، فالقانون لا يعترف بالشيكات الشفوية، ولذلك يعرف الشيك بأنه دائما محرر مكتوب أو مستند مكتوب. فالقانون تطلب وجود بيانات معينة في الشيك، وبالتالي يتطلب ذلك ضرورة كتابة هذه البيانات في مستند مكتوب، ولكن لا يشترط أن تكتب الشيكات بخط الساحب ذاته، بل يجوز أن تحرر من جانب أي شخص أو أن تكتب على الآلة الكاتبة، ولكن توقيع الشيك يجب أن يكون من قبل الساحب الشيك نفسه أو من قبل شخص يفوضه في ذلك بالتوقيع نيابة عنه. ثانيا يجب أيضا أن يتضمن الشيك ما يفيد لفظ الشيك في وسط الشيك في المتن ويكتب باللغة. كلمة شيك تكتب بذات اللغة التي كتب بها الشيك. ثالثا، أيضا يجب أن يتضمن الشيك أمرا غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ومكتوب بالحروف والأرقام، فلا يجوز الشيك أن يعلق على شرط أو أن يضاف إلى أجل. كما بينا في الكمبيالة يجب أن يكون الأمر بالدفع غير معلق على شرط أو مضاف إلى أجل. كذلك أيضا يجب أن يتضمن الشيك المبلغ الذي يلتزم المسحوب عليه بدفعه، وهذا المبلغ كما رأينا من قبل يكتب مرتين، مرة بالحروف والأرقام، وإذا اختلف المبلغ المكتوب في الشيك بالحروف على المبلغ المكتوب بالأرقام فالعبرة بالمبلغ المكتوب بالحروف. خامسا، يجب أن يتضمن الشيك اسم البنك المسحوب عليه. فالشيكات عكس الكمبيالات لا يجوز سحبها على الأشخاص الطبيعية، وإنما الشيك يسحب فقط على البنوك، فلا يجوز سحب الشيك على شخص طبيعي. أما الكمبيالة فيجوز سحبها على الشخص الطبيعي أو على الشخص الاعتباري في هذه الحالة، فالشيكات لا تسحب على بنك. ومن هنا نجد كثير من الأشخاص يرى في أن الشيك ورقة مصرفية، يعني ورقة من أوراق البنوك، ولكن في الحقيقة الشيك ورقة تجارية ويخضع لأحكام القانون التجاري وأحكام قانون الصرف، ولكن لابد أن يسحب الشيك على أحد البنوك. كما أن القانون أيضا اشترط أن يتم سحب الشيك على نماذج أو دفاتر تسلم من البنك، فقد حظر القانون أو منع القانون إصدار الشيكات على أوراق عادية كما كان يحدث من قبل صدور هذا القانون، وبالتالي لا يجوز سحب الشيك إلا على الدفاتر المسلمة من البنك والمكتوب فيها أو المدون فيها اسم البنك المسحوب عليه واسم العميل ورقم حسابه. فالمشرع حرصا منه على عدم استخدام الشيك كوسيلة من جانب الأفراد في المعاملات اليومية لأجل الاستفادة من العقاب الجنائي، اعتبر أن حصول المستفيد على شيك بالسوء نية ليس له مقابل وفاء جريمة يعاقب عليها جنائيا. فالقانون اعتبر أن المستفيد مرتكب لجريمة إذا قبل شيك وهو يعلم أن هذا الشيك ليس له رصيد. فالقانون ترك للبنك الحرية في تسليم دفاتر الشيكات أيضا للبنوك، بمعنى أن البنوك غير ملزمة بتسليم العملاء دفاتر شيكات لاستخدامها من جانب العملاء. سادسا، يجب أن يتضمن الشيك مكان للوفاء، أي يجب أن يحدد في الشيك المكان الذي يتم فيه الوفاء، سواء كان هذا المكان هو المركز الرئيسي للبنك أو أحد فروع البنك. أيضا يجب أن يتضمن الشيك تاريخ إصداره، ويعتبر بيان هذا التاريخ للشيك من البيانات الهامة في الشيك، لأنه يترتب على هذا التاريخ تحديد ميعاد تقديم الشيك وأحكام التقادم أيضا في الشيك، والتعرف أو تحديد أهلية الساحب عند إصدار الشيك، والتحقق من وجود مقابل وفاء من عدمه، أو أيضا بيان مقابل الوفاء في حالة إفلاس الساحب، لبيان ما إذا كان هذا الإصدار للشيك قد حدث في فترة الريبة التي تسبق الإفلاس أم قبل هذه الفترة. أيضا يجب أن يتضمن الشيك المكان الذي صدر فيه، يعني تاريخ مكان إصدار الشيك. هذا البيان يفيد في تحديد موعد تقديم الشيك للوفاء، ويختلف بالتالي تبعا لما إذا كان الشيك مسحوبا في مصر ومستحق الوفاء فيها، أم كان مسحوبا في بلد أجنبي ومستحق الوفاء في مصر. في هذه الحالة حيث تختلف مواعيد تقديم الشيك للوفاء في هذه الحالة. وأخيرا يجب أن يتضمن الشيك اسم الساحب وتوقيعه، ويعتبر هذا البيان من البيانات الأساسية في الشيك، باعتبار أن الساحب هو المدين الأصلي في الشيك، فتوقيع الساحب على الشيك هو الذي يعطي للشيك الصفة القانونية. فإذا خلا الشيك من توقيع الساحب بالتالي يفقد قيمته ولا يعتبر دليلا على التزام الساحب قبل المستفيد. وليس هناك مكان محدد لتوقيع الساحب، وإن كان غالبا يتم التوقيع في نهاية الشيك، باعتبار أن ذلك يفيد أن الساحب ملتزم بكل ما ورد في الشيك سابقا. ولكن يجب أن يكون هذا التوقيع، توقيع الساحب، متطابق مع النموذج الذي أودعه لدى البنك المتعامل معه، لأن التوقيع بخلاف هذا النموذج يجعل الشيك غير قابل للدفع من جانب البنك، وقد يشكل ذلك جريمة يعاقب عليها القانون إذا تم بسوء نية من جانب الساحب. بمعنى إذا الساحب وقع على شيك بطريقة مخالفة لنموذج التوقيع وبسوء نية بحيث يرفض البنك، فيعتبر الساحب في هذه الحالة مرتكبا لجريمة جنائية. فتوقيع الساحب يجب أن يكون مقروءا، أو على الأقل يسهل معه التعرف على اسم الموقع ولقبه أيضا. ويجوز توقيع الشيك وسحبه نيابة عن الغير، ولكن يجب أن على الوكيل أن يحدد ويبين صفته، وإلا كان مسؤولا شخصيا عن الوفاء بقيمة الشيك. كما أن الساحب إذا كان شخصا معنويا كشركة من الشركات، يجب أن يوقع الشيكات عنها من له سلطة التوقيع نيابة عن الشركة. أيضا يجب أن يتضمن الشيك اسم المستفيد، أي الشخص صاحب الحق في صرف قيمة الشيك في هذه الحالة. وفي حالة إصدار الشيك باسم شخص معين، فإن هذا الشيك يكون قابل للتداول بطريق التظهير، سواء الشيك ورد فيه شرط الأمر أم لم يوجد فيه شرط الأمر في هذه الحالة. وقد يصدر أيضا الشيك كما هو ما ذكرنا من قبل لحامله، يعني باسم شخص معين أو لحامله في هذه الحالة. وقد أجاز القانون سحب الشيك لأمر ساحبه، بمعنى اجتماع صفة الساحب والمستفيد في شخص واحد، بمعنى الشخص يسحب الشيك لمصلحته الشخصية. ولكن المشرع حظر سحب الشيك على الساحب إلا في حالة السحب من بنك على أحد فروعه، أو من فرع على فرع آخر، بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله. بمعنى يجوز لأحد البنوك أن يسحب فرع من فرع من أحد البنوك أن يسحب الشيك على فرع آخر، كما هو معروف أن البنك له شخصية واحدة اعتبارية واحدة. ولكن القانون أجاز في هذه الحالة سحب الشيكات بين فرع وعلى فرع آخر. كذلك أجاز القانون سحب الشيك لحساب الغير، بمعنى أن يسحب الشخص للشيك لحساب شخص آخر في هذه الحالة، وبالتالي يكون هناك ساحب ظاهر هو المسؤول أمام الغير. أما الساحب الذي تم السحب لحسابه فلا يمكن للحامل الريوع عليه في هذه الحالة. بالإضافة إلى الشروط الموضوعية، والشروط الشكلية التي نص عليها القانون أو البيانات الإلزامية التي نص عليها القانون في ضرورة تواجدها بالنسبة للشيك، نص القانون أجاز القانون إضافة بيانات اختيارية للشيك بشرط ألا تتعارض مع طبيعة الشيك كأداة وفاء وليست أداة ائتمان، أو تتعارض مع البيانات الإلزامية في الشيك في هذه الحالة. فيجوز مثلا وضع شرط الرجوع بلا مصروفات، والذي يعفي الحامل من عمل بتست عدم الدفع، أو وضع شرط عدم التصغير، أو شرط القيد في الحساب، أو شرط تصدير الشيك سواء كان تصدير الشيك عاما أو خاصا. ولكن لا يجوز وضع الشروط في الشيك تعفي الساحب من ضمان الوفاء في الشيك. هذه الشروط الموضوعية والبيانات الإلزامية أو الشروط الشكلية والشروط الاختيارية، القانون فرض بعض الجزاءات على تخلف أحد البيانات الإلزامية أو الشروط الشكلية في الشيك. فطبقا لنص المادة 474 من قانون التجارة، نصت على أنه لا يعتبر الصك أو المستند شيكا إذا خلا من أحد البيانات الإلزامية التي نص عليها في المادة 473، أي البيانات الإلزامية التي تحدثنا عنها من قبل، إلا في الحالات الآتية: حالة خلو الشيك من بيان مكان الوفاء، بمعنى إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء يعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للمسحوب عليه. إذا خلا الشيك أيضا من بيان مكان إصداره يعتبر صادرا في موطن الساحب. ويجوز اعتبار الصك عند بطلان الشيك كإقرار بالدين أو مبدأ السجود بالكتابة إذا تضمن توقيع الساحب، بمعنى أن القانون حدد الحالات التي يترتب على تخلف أحد البيانات الإلزامية وعدم تأثيرها على الشيك. أما فيما عدا ذلك من البيانات فعدم وجودها لا يترتب على ذلك اعتبار الصك بمثابة شيك. فالقانون نص على بيان مكان الوفاء ومكان الإصدار فقط، يترتب على تخلفهم عدم توافر صفة الشيك في الصك. فيما عدا ذلك من البيانات الإلزامية فهي لابد أن تكون موجودة في الشيك، وعدم وجودها يجعل الورقة لا تعتبر شيك طبقا لأحكام القانون التجاري. بمعنى أن كل البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 473 مطلوب توافرها في الشيك، إلا بيان مكان الوفاء ومكان الإصدار، حيث نص القانون على تحديد خلو مكان الوفاء يعتبر موطن مركز رئيسي للمسحوب عليه، خلو مكان الإصدار يعتبر موطن السحب. وفيما يتعلق بتداول الشيك، نجد أن طرق التداول تختلف حسب الشكل الذي صدر به الشيك. فإذا كان الشيك صادرا لحامله فيتم تداوله كما هو الشأن في الكمبيالة بطريق المناولة أو التسليم، وبالتالي تعتبر حيازة الشيك دليلا على ملكية الحامل للشيك، ولا يجوز للبنك رفض دفع قيمة الشيك في هذه الحالة. وإن كان إصدار الشيكات لحاملها كما هو الشأن في الكمبيالات نادرا الحدوث خشية من سرقة الشيك أو ضياعه أو فقده. أما إذا كان الشيك صادرا باسم شخص معين مع شرط أنه ليس للأمر، إنه لا يجوز في هذه الحالة تداوله إلا بطريق الحوالة في القانون المدني، بمعنى أن الشيك صادر باسم شخص معين وبه عبارة أنه ليس للأمر، بمعنى أن الساحب في هذه الحالة وضع شرط أن الشيك ليس للأمر بمعنى غير قابل للتداول أو ما يفيد هذا المعنى، بمعنى النية واضحة من البداية بعدم تداول هذا الشيء. ولكن إذا صدر الشيك اسميا باسم شخص معين مع شرط الأمر أو حتى بدون هذا الشرط، في هذه الحالة فيتم تداول هذا الشيك عن طريق التصغير. ولذلك صدور الشيك باسم شخص معين دون ذكر عبارة شرط الأمر أو ذكر هذه العبارة يجعل الشيك قابل للتداول بالتصغير. والشيك يتم تداوله بالتصغير سواء كان تصغير ناقلا للملكية أو تصغير توكيلي في هذه الحالة. أما التصغير للتأمين أو الرهن فغير موجود بالنسبة للشيك، لأن الشيك ليس له إلا تاريخ واحد هو تاريخ إصداره، عكس الكمبيالة التي يجوز تصغيرها تصغير تأميني أو على سبيل الرهن. فالشيك أداة وفاء يقدم للوفاء وليس للضمان كما هو الشأن بالنسبة للكمبيالة. وقد نص القانون على تطبيق أحكام التصغير في الكمبيالة على الشيك، حيث يجوز تصغير الشيك تصغيرا ناقلا للملكية أو تصغير الشيك بقصد تحصيل قيمته في هذه الحالة. فإذا تم تصغير الشيك تصغيرا ناقلا للملكية يجب أن تتوافر الشروط الموضوعية اللازمة لكل التصرفات بالنسبة للشخص المزهر، وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب في هذه الحالة، وأن يرد التصغير على كامل قيمة الشيك أيضا. فالتصغير الجزئي لا يجوز في بالنسبة للشيكات، كما يجب أن يكتب التصغير على الشيك نفسه، ويجوز أيضا أن يقتصر على توقيع المزهر وهو على توقيعه على ظهر الشيك. وكما ذكرنا في الكمبيالة أن التوقيع على ظهر الشيك على بياض يفيد أنه تصغير ناقل للملكية، كما لا يجوز أن يكون التصغير معلقا على شرط، وكل شرط يعلق عليه التصغير يعتبر كأن لم يكن ويعتبر التصغير صحيحا. ويترتب على تصغير الشيك تصغيرا ناقلا للملكية نقل كل الحقوق الناشئة عن الشيك إلى الشخص المزهر إليه، كما يحق للمزهر إليه إذا كان التصغير على بياض أن يقوم بملء البياض بأن يكتب اسمه أو اسم أي شخص آخر، أو أن يقوم بتصغير الشيك مرة أخرى على بياض أو إلى شخص آخر، أو أن يسلم الشيك إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض أو لم يظهره أو حتى لم يظهره. كما يترتب على التصغير التزام المزهر بضمان الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك، ولكن يجوز للمزهر أن يحظر تصغير الشيك من جديد في هذه الحالة بأن يضع على الشيك ما يفيد عدم جواز تصغيره بأنه غير عبارة غير قابل للتصغير أو ليس للتصغير. كما يترتب على تصغير الشيك تطبيق قاعدة تطهير الدفوع متى توافرت شروطها كتصغير ناقل للملكية وحامل حسن النية، كما تكلمنا عن ذلك بالتفصيل فيما يتعلق بالكمبيالة. بمعنى تطبق قاعدة تطهير الدفوع أو تطهير الشيك من العيوب الموجودة فيه بشرط توافر أن يكون التصغير ناقل للملكية وأن يكون الحامل حسن النية في هذه الحالة. وكما ذكرنا في الكمبيالة يترتب على تطبيق قاعدة تطهير الدفوع أو قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفوع أو العيوب الموجودة في الشيك، يترتب على تطبيق هذه القاعدة تطهير الشيك من بعض العيوب كما هو الشأن بالدفوع المتعلقة بعيوب الإرادة كالدفع بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال، أو الدفوع الخاصة بعدم مشروعية السبب أو بانقضاء الدين. ولكن هذه القاعدة تطهير الدفوع أو عدم جواز الاحتياج بالدفوع أو العيوب الموجودة في الشيك لا تطبق في حال نقص الأهلية أو انعدام الأهلية، كما لا تطبق في حالة الدفع بالتزوير أو الدفوع الناشئة عن العيوب الشكلية أو حتى الدفوع المستمدة من العلاقة المباشرة بين حامل الشيك والمدين الذي يتم الرجوع عليه في هذه الحالة. أيضا كما ذكرنا من قبل بالنسبة للكمبيالة، يجوز تظهير الشيك تظهير توكيلي أو على سبيل التحصيل بشرط أن يذكر في التظهير أنه على سبيل التحصيل أو أن قيمة الشيك للقبض أو التوكيل أو أي بيان يفيد أنه للتوكيل في هذه الحالة، بحيث يقوم البنك بتحصيل قيمة الشيك لحساب حامل الشيك في هذه الحالة. والتظهير التوكيلي كما ذكرنا بالنسبة للكمبيالة هو يعتبر توكيل في هذه الحالة لتحصيل قيمة الشيك، ويخضع لأحكام الوكالة في القواعد العامة. أما فيما يتعلق بالضمانات الوفاء بقيمة الشيك، فالقانون نص فقط بالنسبة للشيك بطبيعة الحال كل الموقعين على الشيك ملتزمين أو ضامنين للوفاء بقيمة الشيك، سواء كان الساحب أو المظهر ملتزم بضمان الوفاء بقيمة الشيك، ولكن القانون أجاز ضمان الشيك ضمانا احتياطيا. فالضمان الاحتياطي هو تدخل من شخص آخر يتعهد بالوفاء بقيمة الشيك إذا تخلف الملتزم المضمون عن الوفاء في هذه الحالة. ويجوز أن يقع هذا الضمان الاحتياطي على قيمة الشيك كلها أو بعضها من قبل الضامن الاحتياطي، بمعنى أن الشخص الذي يضمن الشيك احتياطيا قد يضمن قيمة الشيك كلها أو جزء من قيمة هذا الشيك في هذه الحالة. وهذا الضمان الاحتياطي يجوز من أن يقدم من أي شخص ما عدا المسحوب عليه الشيك، كما يجوز أن يقدم من أحد الموقعين على الشيك. يشترط في الضمان الاحتياطي حتى يكون صحيح أن يكتب الضمان الاحتياطي على الشيك ذاته، وأن يذكر الضمان الاحتياطي بعبارة للضمان الاحتياطي أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، وأن يوقع الضامن الاحتياطي على هذا الضمان في هذه الحالة، وأن يحدد اسم الشخص المضمون، وإلا اعتبر الضمان قد تم لمصلحة الساحب. كما يجب أن تتوافر الشروط الموضوعية العامة في الضامن الاحتياطي من التراضي والمحل والسبب والأهلية الكاملة في هذه الحالة. ويترتب على ضمان الشيك احتياطيا أن يلتزم الضامن بالطريقة أو بالكيفية التي يلتزم بها الشخص المضمون أو الموقع المضمون على الشيك، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا حتى ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل كعدم صحة الشيك لنقص بياناته في هذه الحالة طبقا لمبدأ استقلال التوقيعات. وإذا أوفى الضامن الاحتياطي بقيمة الشيك يحل محل الشخص الذي ضمنه في هذه الحالة، ويكون للضامن الاحتياطي الحق في التمسك بكافة الدفوع التي يحق للشخص المضمون التمسك بها في هذه الحالة. فالشخص الضامن الاحتياطي يأخذ مركز الشخص المضمون احتياطيا ويكون له حقوقه عليه ذات الالتزامات. بالتالي بالنسبة للضمان الاحتياطي يعتبر ضمان مهم بالنسبة للشيك، وبالإضافة إلى الضمانات الأخرى التي تنشأ عن توقيع الآخرين على الشيك سواء كان الساحب أو المظهر في هذه الحالة بالنسبة كضمان للشيك. وبالنسبة للوفاء بالشيك، الشيك يجب أن يقدم في ميعاد محدد بالنسبة للشيك، فالشيك أداة وفاء تستحق الدفع لدى الاطلاع حتى ولو كان تاريخها مؤجل. فالشيك يجوز الوفاء به بغض النظر عن التاريخ المذكور فيه، ما عدا الشيكات الحكومية والشيكات المسطرة يجب على الحامل تقديمها في الموعد المذكور في الشيك في هذه الحالة. فالقانون حدد بالنسبة للشيكات موعد لتقديمها بحسب ما إذا كان الشيك مسحوب في مصر أو مسحوب في أي بلد من الخارج. في هذه الحالة يجب تقديم الشيك للوفاء، كما أن القانون منع المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك إلا في حالة ضياع أو إفلاس حامل الشيك أو حالة الحجر عليه في هذه الحالة. فالقانون حدد حالات معينة يجوز فيها المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك في هذه الحالة، كما حدد القانون الإجراءات التي تتبع في حالة ضياع الشيك، سواء كان الشيك للأمر أو كان الشيك صادرا باسم لحامله. فإذا ضاع الشيك لحامله أو هلك، جاز لملكه أن يعترض لدى المسحوب عليه على الوفاء بقيمته، بمعنى أن القانون بين إجراءات في حالة ضياع الشيك الاسمي أو الشيك لحامله. في هذه الحالة يجب على الشخص صاحب الحق في الشيك أن يتخذ هذه الإجراءات في حالة ضياع الشيك. كما أن في حالة التزاحم بين الحاملين للشيك عند الوفاء، فالقانون بين الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة عندما يتزاحم أكثر من حامل للشيك على مقابل وفاء واحد وفي وقت واحد. في هذه الحالة بين كيفية المفاضلة بين الشيكات، فإذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كافي لوفائها جميعا، يجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها. فإذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، اعتبر الشيك الأسبق في الرقم صادرا قبل غيره في هذه الحالة. أما إذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة، وجب الوفاء أولا بالشيك الأقل مبلغا. فيما يتعلق بالوفاء بالشيك المحرر بنقد أجنبي، فالقانون بين إذا كان الشيك مبلغ الشيك محدد بنقد أجنبي معين وكان الشيك واجب الوفاء به في مصر، فيجب على المسحوب عليه إذا كان لديه مقابل وفاء أن يدفع قيمة الشيك بهذا النقد الأجنبي في هذه الحالة. أما إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد أجنبي معين دون أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد، يجوز الوفاء بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف المعلن لدى البنك المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء. إذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء بهذه العملة ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء. فالقانون حدد القواعد التي يجب على اتباعها في هذه الحالة عندما يكون الشيك صادرا بعملة أجنبية في هذه الحالة، كما أن القانون تضمن فيما يتعلق بالشيكات المسطرة. تكلم في حالة إصدار شيك مسطر، والشيك المسطر هو شيك يوضع على وجهه خطين متوازيين على صدر الشيك. يفيد هذا الشيك المسطر سواء كان تصدير عام أو خاص، بمعنى التصدير العام عندما لا يوضع اسم بنك فقط بين الخطين، أما التصدير الخاص فهو أن يوضع اسم بنك معين محدد بين الخطين في هذه الحالة. والشيك المسطر هو شيك لا يجوز الوفاء به إلا إلى أحد البنوك أو عميل للبنك المسحوب عليه، كما أن التصدير الشيك تصديرا خاصا لا يجوز تحويله إلى تصدير عام، ولكن يجوز تحويل التصدير العام إلى تصدير خاص في هذه الحالة. فالشيك المصدر في حالة وجود شيك مصدر يلتزم البنك بالوفاء بهذا الشيك عندما يتقدم به أحد البنوك أو عميل لهذا البنك المسحوب عليه في هذه الحالة. كما أن الشيك المصدر إذا كان يحمل أكثر من تصدير خاص لا يجوز الوفاء به إلا إذا كان أحدهما لتحصيل قيمته في غرفة المقاصة لدى البنوك. وإذا خالف البنك بالتأكيد القواعد الخاصة بتصدير الشيك، بمعنى إذا أوفى بقيمة الشيك لغير بنك أو لشخص ليس عميل له، يكون مسؤول عن تعويض الضرر الذي يصيب حامل الشيك بما لا يجاوز قيمة الشيك. ويقصد بعميل البنك المسحوب عليه هو كل شخص يفتح حساب لدى البنك المسحوب عليه ويحصل منه على دفتر شيكات، أو أن يكون من حقه الحصول على هذا الدفتر. كما أن في حالة الشيك الصادر للقيد في الحساب يجوز للساحب أو الحامل أن يشترط عدم وفاء الشيك نقدا بأن يوضع على صدره عبارة للقيد في الحساب أو أي عبارة أخرى تفيد بهذا المعنى، بمعنى أن الشيك المذكور فيه عبارة للقيد في الحساب لا يجوز الوفاء به نقدا، وإنما يتم الوفاء به عن طريق قيد مبلغ الشيك في حساب المستفيد من الشيك في هذه الحالة. بمعنى الشيك للقيد في الحساب لا تدفع قيمته نقدا، وإنما يتم دفع قيمته عن طريق قيد قيمة الشيك لحساب المستفيد في البنك. وإذا خالف البنك المسحوب عليه في هذه الحالة أحكام الشيك للقيد في الحساب، يسأل عن تعويض المضرور بما لا يجاوز قيمة الشيك، فهي مسؤولية خاصة، بمعنى إذا تم الوفاء بقيمة الشيك لغير صاحب الحق فيه، يكون مسؤول البنك مسؤول في هذه الحالة عن الوفاء مرة أخرى لصاحب الحق في الشيك، لأنه خالف طريقة الوفاء بالشيك للقيد في الحساب. فالبنك ملتزم بالوفاء بالشيك للحامل الشرعي للشيك، والحامل الشرعي للشيك هو الشخص الذي يحوز الشيك لحامله، أو الشخص المذكور اسمه في الشيك لأمر، أو أي شخص تلقى الشيك بناء على تظهير تظهير متسلسل غير منقطع للتظهيرات في هذه الحالة. فالبنك يلتزم بالتحقق في حالة تظهير الشيك من عدم وجود انقطاع في تسلسل التظهيرات، حيث يعتبر المظهر إليه الأخير هو الحامل الشرعي حتى ولو كان قد تلقى الشيك بتظهير على بياض في هذه الحالة. فالقانون أقام قرينة على صحة الوفاء بالشيك في صالح البنك المسحوب عليه الذي يفي بالشيك، بحيث اعتبر أن الوفاء بالشيك يعتبر صحيح إذا تم للحامل الشرعي للشيك دون وجود معارضة صحيحة، إلا إذا وقع من البنك المسحوب عليه غش أو خطأ جسيم. وعلى البنك أن يتحقق أو يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملتزم بالتحقق من صحة توقيعات المظاهرين على الشيك. فالبنك إذا كان ملتزم بالتحقق من صحة توقيع الساحب، لأن الساحب يوجد نموذج لتوقيعه لدى البنك المسحوب عليه، أما المظاهرين فالبنك لا يحتفظ بتوقيعاتهم لديه، وبالتالي ليس عليه التزام بالتحقق من صحة توقيعاتهم، ولكن يجب عليه أن يتحقق من صحة انتظام تسلسل التظهيرات في هذه الحالة، وليس صحة توقيعات المظاهرين، لأنه لا يحتفظ بنماذج لتوقيعاتهم لديه. أما إذا امتنع البنك المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك للحامل عند تقديمه في المواعيد المحددة، يجب على الحامل إثبات هذا الامتناع عن طريق تحرير احتياج عدم الدفع بواسطة أحد المحضرين طبقا لأحكام قانون المرافعات في هذا الشأن، وطبقا للمواعيد المحددة المنصوص عليها وحددها القانون، كما يلتزم في حالة الامتناع عن الوفاء بالشيك أن يتم إخطار الساحب والمظاهرين بعدم تقديم الشيك للوفاء بعدم الوفاء بقيمة الشيك خلال المواعيد المحددة في القانون. في هذه الحالة يلتزم بالإخطار حتى يتم اتخاذ إجراءات الرجوع، لأن كل الأشخاص الموقعين على الشيك مسؤولين بالتضامن قبل الحامل، وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين، بمعنى أن يرجع على أي شخص موقع على الشيك أو يرجع على جميع الملتزمين في الشيك مرة واحدة، أو يرجع على بعض دون البعض الآخر دون التزام بمراعاة ترتيب معين في هذه الحالة. كما أن حق الرجوع دون مراعاة ترتيب معين يكون لكل من أوفى بقيمة الشيك، من حقه أن يرجع على الأشخاص الضامنين له والموقعين على الشيك. كما أن المبلغ الذي يجوز المطالبة به حامل الشيك هو أصل مبلغ الشيك غير المدفوع، والعائد محسوبا من تاريخ تقديم الشيك وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، بالإضافة إلى مصاريف الاحتياج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة في هذه الحالة. كذلك أيضا من يفي بقيمة الشيك من حقه أن يرجع على الضامنين له بالمبلغ الذي أوفاه وعائد هذا المبلغ من تاريخ الوفاء وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي والمصاريف التي تحملها. كما يتطلب الوفاء بالشيك الحصول للشخص الذي أوفى بقيمة الشيك على مخالصة بالوفاء، فللشخص الذي تم مطالبته بوفاء بقيمة الشيك أو تم الرجوع عليه أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء بقيمة الشيك أن يسلم الشيك إليه ومعه احتجاج عدم الدفع أو ما يقوم مقامه ومخالصة بما أوفاه من قيمة الشيك في هذه الحالة. كذلك أجاز القانون لحامل الشيك الذي قام بتحرير احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه أن يوقع حيزا تحفظيا بغير كفالة على أموال الساحب أو المظاهر أو الضامن الاحتياطي، مع مراعاة بالتأكيد القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات لهذا الحجز التحفظي في هذه الحالة. فالقانون وضع قواعد وأعطى الحق للحامل بتوقيع حجز تحفظي بالشيك بشرط أن يقوم بتحرير احتجاج عدم الوفاء. كما أن القانون نص على التزام البنك المسحوب عليه الوفاء بالشيكات التي تقدم إليه، وإذا أوفى بالشيك لغير صاحب الحق فيه يسأل البنك في هذه الحالة عن الوفاء بالشيكات المزورة، بحيث يتحمل البنك المسحوب عليه الضرر الذي ينشأ عن الوفاء بالشيك المزور فيه توقيع الساحب أو الذي تم فيه تحريف بياناته إذا لم يكن هناك خطأ من جانب الساحب في هذه الحالة، بمعنى أن المسؤولية تقع على عاتق البنك ما لم يكن هناك خطأ من جانب الساحب، كالإهمال في المحافظة على دفتر الشيكات ولم يبذل فيها العناية اللازمة في هذه الحالة. أيضا إذا وقع تحريف في متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي. وفيما يتعلق بالتقادم الدعاوى بالنسبة للشيك، حدد القانون مسألة التقادم في الشيكات بحيث حدد المدة التي تتقادم فيها الدعاوى التي يرفعها الحامل ضد الساحب والمظاهرين وغيرهم الملتزمين بالشيك تتقادم بمضي سنة من تاريخ تقديم الشيك للوفاء أو من تاريخ انقضاء مواعيد تقديمه. كذلك تتقادم الدعاوى التي يرفعها الحامل ضد المسحوب عليه بمضي 3 سنوات من تاريخ تقديم الشيك للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، ولا يسقط حق الحامل في الريو على المسحوب عليه إذا لم يحرر احتياج عدم الوفاء. كذلك أيضا تتقادم الدعاوى ريو الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم بقيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء، ولكن لا تسري مدة التقادم السابقة إذا رفعت الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء في الدعوى، كما لا تسري مدة التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارا يترتب عليه تجديده، حيث تسري مدة التقادم العادية في هذه الحالة. كما يخضع هذا التقادم لأسباب الوقف والانقطاع المنصوص عليها في القانون المدني، ولكن لا يسري هذا التقادم بطبيعة الحال على دعوى التي يرفعها الحامل تجاه الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدم هذا المقابل ولكنه استرده فيما بعد، حتى لا يسري الساحب على حساب الغير، كما لا يسري هذا التقادم على الدعوى التي يرفعها على المظاهر إذا كان هناك بالتأكيد إسراء بغير وجه حق. وأخيرا تضمن القانون أو حدد القانون في المواد من 533 إلى 539 من قانون التجارة الجرائم التي تقع بمناسبة إصدار الشيك أو تظهيره. فالقانون وضع جزاء جنائي على مخالفة الأحكام الخاصة بالنسبة للشيك، بما يضمن للحامل حقه في الحصول على الشيك وعدم تخلف المسحوب عليه أو الساحب عن الوفاء بقيمة الشيك. فمن المعروف أن هذا الجزاء الجنائي ترتب عليه أيضا أن جانب كبير جدا من الأشخاص المتعاملين بالأوراق التجارية تركوا الكمبيال ولجوا إلى الشيك للاستفادة من الحماية الجنائية الموجودة في الشيكات. فالقانون حدد جرائم التي تقع بمناسبة إصدار الشيكات، سواء هذه الجرائم تقع من جانب الساحب أو من جانب المسحوب عليه البنك أو من جانب المستفيد أيضا في الشيك. فبالنسبة للجرائم التي تقع من موظف البنك، حددت المادة 533 من القانون التجاري الجرائم التي تقع من البنك، وحددت العقوبة وهي الغرامة التي لا تقل عن 3000 جنيه ولا تتجاوز 10000 جنيه على كل موظف بالبنك إذا ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية، بمعنى التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك، يعني موظف البنك الذي يصرح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو أن هذا المقابل موجود ولكنه أقل من قيمة الشيك، فالقانون اعتبر ذلك جريمة في حق موظف البنك إذا ارتكب هذا الفعل عمدا. ثانيا، أن يرفض موظف البنك بسوء نية الوفاء بالشيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح. ثالثا، أن يمتنع موظف البنك عن وضع أو تسليم بيان يفيد الامتناع عن دفع قيمة الشيك عند تقديمه. رابعا، أن يسلم دفتر شيكات لأحد العملاء، بمعنى أن يقوم البنك بتسليم دفتر شيكات لأحد العملاء دون أن يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائن البنك، على أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك أو الفرع واسم العميل ورقم حسابه، بمعنى أن دفتر الشيكات يجب أن يتضمن بيانات معينة منها رقم الشيك واسم البنك أو الفرع واسم العميل ورقم حساب العميل، ويكون البنك مسؤولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها في الجرائم السابقة التي تكلمنا عنها، وهي التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك، ورفض بسوء نية الوفاء بالشيك، والامتناع عن وضع أو تسليم بيان يفيد الامتناع عن دفع قيمة الشيك عند تقديمه، وتسليم دفتر الشيكات مخالف لما نص عليه القانون. ثانيا، حددت المادة 534 الجرائم التي تقع من الساحب وليس من البنك المسحوب عليه، كما حددت العقوبة بالنسبة لهذه الجرائم. فبالنسبة للعقوبة للجرائم التي تقع من الساحب، يعاقب الساحب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: أن يصدر الساحب شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. ثانيا، أن يسترد الساحب كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك، بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. أن يصدر الساحب أمرا للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المنصوص عليها قانونا. رابعا، أن يحرر الساحب شيك أو يوقع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه، أي يتعمد الساحب في هذه إصدار الشيك بهذا الشكل حتى إلى يقوم المسحوب عليه بصرفه، ويقع بالتالي عبء إثبات سوء النية على عاتق المدعي، ويخضع ذلك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع. وإذا عاد الساحب إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم السابقة خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في أي منها، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز 100,000 جنيه. ولكن القانون أجاز للمجني عليه أو وكيله الخاص أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوة إثبات تصالحه مع المتهم في هذه الجرائم، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر. بمعنى يجوز للساحب في هذه الحالات إذا تصالح مع المستفيد أو وكيله الخاص، بمعنى بتوكيل خاص عنه، يجوز له أن يتصالح ويدفع قيمة الشيك. ففي هذه الحالة أجاز القانون التصالح مع المتهم في هذه الجرائم. وإذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو كان الحكم باتا، يعني يجوز التصالح في أي مرحلة كانت عليها الدعوة. ثالثا، حدد القانون الجرائم التي تقع من المظهر وليس من الساحب، حيث حددت المادة 534 من قانون التجارة أن كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، يعاقب بذات العقوبات المقررة في جرائم الساحب كما تطبق عليها ذات أحكام العود والتصالح في جرائم الساحب. بمعنى المظاهر الذي يرتكب هذه الجرائم يعاقب بنفس عقوبة الساحب، ولكن يخضع أيضا للتصالح كما هو الشأن بالنسبة للساحب. ويجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة طبعا في جرائم الساحب أو المظاهر أو أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في مجلة الأحكام التي تصدرها الغرف التجارية المصرية، ويجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تحددها، وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك. كما أن القانون معانا منه في حماية المتعاملين بالشيكات نص على جريمة تتعلق بساحب بالمستفيد من الشيك، حيث قصد المشرع من إنشاء جريمة خاصة بالمستفيد منع الدائنين أو الأشخاص الدائنين من استخدام الشيكات كوسيلة لضمان ديونهم بقصد الاستفادة من الجزاء الجنائي المقرر على إصدار الشيكات بدون رصيد، وهذا يهدف إلى حث الأشخاص بعدم استخدام الشيكات كأداة ضمان، لأن الشيك كما هو معروف أداة وفاء وليست أداة ائتمان، فالمستفيد أو الشخص الذي يأخذ الشيك مقابلا لحقه على أساس أنه أداة ضمان، حدد القانون جريمة معينة في هذا الشأن بأن نصت المادة 535 تجاري على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز 1000 جنيه المستفيد الذي يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء، سواء في ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، ويقع عبء الإثبات على من يدعي سوء نية المستفيد، ويكون الإثبات بكافة الطرق في هذه الحالة. كذلك أيضا نص القانون على جريمة تتعلق بالادعاء بتزوير الشيك نظرا لكثرة الدعاوى أو الطعن بتزوير الشيكات سواء عن صحة أو عدم صحة، كثرة الادعاء بحيث يلجأ كثير من الأشخاص الساحب بالطعن في الشيك بالتزوير بقصد إطالة أمد التقاضي إلى حين توفير المبلغ الخاص بالشيك ودفعه فيما بعد. فحدد القانون جريمة معينة على الادعاء بتزوير الشيكات في حالة وجود سوء نية من الشخص الطاعن بالتزوير. فالمشرع عمل في قانون التجارة الجديد على منع المماطلة وتعطيل الفصل في القضايا بقصد إطالة أمد النزاع بأن يدعي الشخص بتزوير الشيك بالنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير الشيك، وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء، وبالتالي يكون الطعن بالتزوير من جانب المتهم في جرائم الشيك معاقب عليه إذا كان بسوء نية، أي يعلم بعدم صحة هذا الادعاء بالتزوير، ولكن يجب أن يثبت عدم صحة هذا الادعاء بحكم نهائي. كما أن المشرع أيضا عاقب المشرع الفاعل والشريك في الجرائم التي تقع على الشيكات المسحوبة في الخارج على بنك في مصر، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التي وقع فيها، وهي الجرائم بطبيعة الحال التي تقع من الساحب والمظاهر والمستفيد وموظفي البنك، بمعنى أن الفاعل والشريك يعاقب حتى وإن كان الشيك مسحوبا في الخارج ولكن على بنك موجود داخل مصر. وأجاز المشرع أخيرا المشرع التجاري للحامل أن يدعي مدنيا في الدعوى الجنائية المقامة عن جرائم الساحب والمظاهر، فيجوز له أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك، وتسري على هذا الطلب أحكام الدعوى المدنية التبعية في هذه الحالة، وهذا حماية للحامل من طول فترة التقاضي وما يترتب عليها من أضرار بالنسبة له. فأجاز له القانون أن يدعي مدنيا أمام المحكمة الجنائية، ولكن يطالب فقط بقيمة الشيك أو الجزء الذي لم يدفع من قيمة الشيك في هذه الحالة. وبالتالي يكون قد تناولنا في هذه المحاضرة السند لأمر والأحكام الخاصة به وخضوعه لأحكام القانون الصرف الواردة بشأن الكمبيالة، كما تكلمنا عن الشيك بالتفصيل، بينا أهمية الشيك وشروط إنشاء الشيك سواء كان شروط موضوعية أو شروط شكلية أو شروط اختيارية، كما بينا كيفية تداول الشيك سواء كان بالتظهير النقل للملكية أو التظهير التوكيلي، أو كان الشيك لحامله عن طريق التسليم، كما بينا أيضا الضمانات، ضمان الاحتياطي وأحكام هذا الضمان الاحتياطي بالنسبة للشيك، وتناولنا أيضا أحكام الوفاء بالشيك وامتناع المسحوب عليه عن الوفاء بالشيك والإجراءات التي حددها القانون في هذه الحالة، في حالة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بالشيك. وبينا أيضا الأحكام الخاصة بتقادم الشيك وأنواع الخاصة بالشيكات سواء كانت شيكات مسطرة أو شيكات للقيد في الحساب. وأخيرا تناولنا بالنسبة للشيك الجرائم التي تقع بمناسبة إصدار الشيك، سواء كانت جرائم تقع من جانب الساحب الذي أصدر الشيك أو من جانب المظهر، والجرائم التي نص عليها القانون بالنسبة لموظفي البنوك، وأيضا الجرائم التي تقع من جانب المستفيد من الشيك، حيث وضع القانون كما ذكرنا من قبل جريمة في حالة قبول شيك وهو يعلم أن الشيك ليس له رصيد، بهدف منع الأشخاص من استخدام الشيكات كأداة ضمان، باعتبار أن الشيك كما ذكرنا من قبل أداة وفاء وليست أداة ائتمان في هذه الحالة. كذلك أيضا طبق القانون هذه العقوبات الخاصة الجنائية الخاصة بالشيك في حالة سحب الشيك حتى في الخارج على أحد البنوك في مصر بالنسبة للفاعل أو الشريك في هذه الحالة، وأجاز القانون الادعاء مدنيا للحامل أو المضرور أمام المحكمة الجنائية، ولكن بالقادر أن يطالب بقيمة الشيك فقط أو جزء من قيمة الشيك الذي لم يتم دفعه في هذه الحالة. وبالانتهاء من تناول أحكام الشيك يكون قد انتهينا من تناول كافة أحكام الأوراق التجارية، سواء فيما يتعلق بتعريفها وخصائصها، وظائف الأوراق التجارية أنواعها، أيضا فيما يتعلق بأحكام قانون الصرف والخصائص الخاصة بالالتزام الصرفي، وأحكام الكمبيالة سواء من حيث إنشاء الكمبيالة، شروط إنشائها وتداول الكمبيالة وضمانات الوفاء بها والوفاء بقيمة الكمبيالة والامتناع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة والسقوط بالتقادم، كما بينا من قبل، لأن القانون كما ذكرنا من قبل نص على أحكام الكمبيالة بالتفصيل، باعتبار أن الكمبيالة نموذج لكل الأوراق التجارية لأنها تتضمن كافة العمليات التي ترد على الأوراق التجارية، وتطبق أحكامها على السند للأمر أو الشيك بما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة بالسند لأمر أو بالنسبة للشيك كأداة وفاء وليست أداة ائتمان. وإن شاء الله في المحاضرة السابقة سوف نتناول الأحكام الخاصة بالعقود التجارية.